أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة من عباده ويأخذ الصدقات؟ آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول حقيقة الصدقة، وذلك في عدة نقاط. النقطة الأولى في بيان الخصائص الروحية للصدقة. الصدقة لها عدة خصائص وسمات روحية وغيبية. السمة الأولى كما ورد في الآية المباركة: إن الله ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة من عباده ويأخذ الصدقات. فهنا يقع السؤال: كيف يأخذ الصدقات؟ الذي يأخذ الصدقة هو الفقير، الغني يعطي الصدقة والفقير يأخذها ويقبضها. فكيف القرآن الكريم يقول بأن الله هو يأخذ الصدقات؟ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة من عباده ويأخذ الصدقات؟ كيف يتصور أن يكون الله تبارك وتعالى قابضا للصدقة من يد عبده المتصدق؟ شرح هذا المعنى في الآية المباركة يتوقف على أن نذكر مسألة تجسم الأعمال. الأعمال سواء كانت أعمالا صالحة أو أعمالا طالحة تتجسم يوم القيامة. مثلا الصلاة التي يصليها الإنسان، هذه الصلاة نفسها تتحول يوم القيامة إلى نهر، إلى شجرة، إلى مقعد صدق. نفس هذا العمل الذي يقوم به الإنسان هو ثوابه، فليس الثواب شيئا غير العمل. عملك ثوابك، عملك جزاؤك، عملك يتجسم ويتجسد يوم القيامة ثوابا لك. الصلاة تتحول إلى شجرة مورقة مثمرة، الصوم يتحول إلى نهر فياض معطاء، عملك هو ثوابك. ولذلك القرآن الكريم يقول: إنما تجزون ما كنتم تعملون، يعني عملكم هو جزاؤكم. إنما تجزون ما كنتم تعملون. وأيضا الأعمال القبيحة والعياذ بالله تتحول إلى عذاب وعقاب للإنسان. مثلا الرذيلة، شرب الخمر، عقوق الوالدين، هذا العمل بنفسه يتحول إلى سعير، إلى طاقة من النار، إلى أغلال من النار، إلى قيود نارية في حميم جهنم. نفس هذه الأعمال الفاسدة تتحول إلى عذاب مستعر. هذا بالنسبة إلى جميع الأعمال، ولكن بالنسبة للصدقة هناك ميزة تتميز بها الصدقة عن غيرها، ما هي؟ أن نفس المبلغ الذي يتصدق به الإنسان، مو فقط عمل الصدقة، نفس المبلغ الذي يتصدق به الإنسان على هذا الفقير، نفس هذا المبلغ تلتقط صورته الملائكة وتحتفظ به ليراه الإنسان في صميم أعماله في الجنة يوم القيامة. أضرب لك مثالا توضيحيا لذلك. مثلا بالنسبة إلى شهادة الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، أنت تقرأ في زيارة الإمام الحسين عليه السلام: أشهد أن دمك سكن في الخلد. كيف يعني دمه سكن في الخلد؟ دمه ذهب إلى التراب، ودم الحسين عليه السلام امتد في تراب كربلاء ونفذ إلى تربة كربلاء، لكن الزيارة تقول: أشهد أن دمك سكن في الخلد. كيف دمه سكن في الخلد؟ الملائكة كانت تلتقط قطرات من دمه الشريف، وهذه القطرات التي التقطتها الملائكة احتفظ بها، وهذه القطرات التي احتفظ بها يراها جميع الخلق يوم القيامة. أشهد أن دمك سكن في الخلد، وكان يأخذ كما في الرواية بضعا من دمه ويرمي به إلى السماء فما ترجع منه قطرة. إذن بعض الأشياء العينية، بعض الأشياء الحسية تحتفظ بها الملائكة، بعض الأشياء العينية والحسية تلتقطها الملائكة وتحتفظ بها كدليل على المظلومية، كدليل على التقرب، كدليل على الارتباط بالله عز وجل. أيضا هذه المبالغ سواء كانت يسيرة أو كثيرة، هذه المبالغ التي يتصدق بها الإنسان على الفقير، هذه المبالغ نفسها تلتقط صورها الملائكة وتحتفظ بها ليوم القيامة كدليل على إنسانية وقرب وروحانية هذا الإنسان المتصدق بأمواله. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة من عباده ويأخذ الصدقات؟ هذا من خصائص الصدقة. السمة الثانية من خصائص الصدقة أن الصدقة تدفع بلاء اليوم الذي يصبح فيه الإنسان. لاحظوا الروايات الواردة في ذلك. ما رواه أبو ولاد: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: بكروا بالصدقة. ايش معنى بكروا بالصدقة؟ يعني بين الطلوعين، يستحب أن تكون الصدقة بين الطلوعين، بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، كما يستحب الصدقة عند الغروب. الصدقة بين الطلوعين أمان لليوم كله، والصدقة عند الغروب أمان لليل كله. ولو ريال واحد يوميا، ريال بين الطلوعين، ريال عند الغروب. بكروا بالصدقة وارغبوا فيها، فما من مؤمن يتصدق بصدقة يريد بها ما عند الله ليدفع الله بها عنه شر ما ينزل من السماء إلى الأرض في ذلك اليوم إلا وقاه الله شر ما ينزل من السماء إلى الأرض في ذلك اليوم. السمة الثالثة من سمات الصدقة أنها تخلف البركة. روى عبد الله ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال قال أبو عبد الله عليه السلام ليس شيء أثقل على الشيطان من الصدقة. إذا تريد تضايق الشيطان وتتقرب إلى الله تبارك وتعالى ليس شيء أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن وهي تقع في يد الرب التي الآية ذكرتها ويأخذ الصدقات وهي تقع في يد الرب تبارك وتعالى قبل أن تقع في يد العبد. إن الصدقة تقضي الدين وتخلف البركة. الآية المباركة قد أشارت إلى هذه السماء حيث قالت يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ربما يقول قائل هذا خلاف الواقع، المرابون يمتلكون ثروات هائلة نتيجة قيامهم بعمليات الربا، والذين يتصدقون قد يخسرون أموالهم وثرواتهم، فكيف تقول الآية المباركة يمحق الله الربا ويربي الصدقات؟ ليس معنى الآية أن المتصدقين سيمتلكون ثروات في هذه الدنيا وأن المرابين سيخسرون ثرواتهم في هذه الدنيا، لا، ليس معنى الآية هكذا. معنى الآية أن الذي يتعامل بالربا لا يهنأ بأمواله، لا يهنأ بثروته، بخلاف الذي يتعامل بالصدقة. الذي يتعامل بالصدقة يتهنى بهذا اليسير من أمواله، هذا اليسير من أمواله يهنأ به. الله تبارك وتعالى يجعله إنسانا آمنا مطمئنا على أمواله على ذراريه معافى من الأسقام، يعيش مع أمواله معيشة البركة. وأما الذي يصر على الربا ويكتسب أمواله عن طريق المرابة فإنه لا يهنأ بها في حياته، إما يعيش في قلق أو يعيش في أمراض عضوية أو يعيش في أمراض نفسية أو يعيش في قلاقل واضطرابات بحيث تجعله غير مستقر في المعيشة مع أمواله. وليس معنى ذلك أنه يخسر الثروات. تقضي الدين وتخلف البركة كما ذكرنا. روى السكوني عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله تصدقوا فإن الصدقة تزيد في المال فتصدقوا رحمكم الله، إلى آخر هذه الروايات. هذه النقطة الأولى وهي الحديث عن سمات الصدقة. النقطة الثانية الحديث عن الأركان الفقهية لمفهوم الصدقة. الصدقة تعتمد على عدة أركان فقهية تفتوا إليها. الركن الأول أن الصدقة قد تكون من العقود وقد تكون من الإيقاعات وقد لا تكون لا من العقود ولا من الإيقاعات. أشرح لك الآن. العقد هو المعاملة التي تتوقف على إيجاب وقبول، مثل شنو؟ مثل الزواج، عقد النكاح. النكاح عقد لأنه يتألف من إيجاب وقبول، بينما الطلاق إيقاع وليس عقدا. الطلاق هو إنشاء يصدر من الزوج أو وكيله من دون حاجة إلى قبول من الزوجة من الطرف الآخر. فالأول وهو النكاح يسمى عقد لأن له ركنين إيجاب وقبول، والثاني وهو الطلاق يسمى إيقاع لأنه ليس فيه إيجاب وقبول، ليس فيه إلا إنشاء من طرف واحد. الصدقة قد تكون عقدا كما لو كانت تمليكا، أنا عندما أملك الفقير أعطي الفقير 10 ريال، عندما أعطي الفقير 10 ريال فما يصدر مني من الإعطاء إيجاب، وما يصدر من الفقير من الاستلام شنو؟ قبول. فإذا تكون الصدقة حينئذ عقدا، وقد تكون إيقاعا كما في إبراء الدين كما ذكرنا أمس. أنا مثلا أقرضتك 1000 ريال، بعد مدة شفتك ما تقدر أنت تسدد 1000 ريال، محتاج لها، عندك مشاكل، فأنا قلت بدل أن أطالبك بهذه 1000 ريال أبرأت ذمتك من 1000 ريال قربة إلى الله. هذا الإبراء يكون ماذا؟ صدقة، وهو ليس عقدا وإنما هو إيقاع. أبرأت ذمتك من 1000 ريال التي لي عليك قربة إلى الله تعالى، هذه صدقة ولا تحتاج إلى القبول. والصدقة قد لا تكون عقدا ولا إيقاعا، بل تكون بذلا خارجيا. شلون بذلا خارجيا؟ خل أشرح لك هذا الموضوع، يحتاج إلى الالتفات. الفقهاء يقولون الإباحة تارة تكون إباحة تمليكية، تارة تكون إباحة مالكية. شنو الفرق بين الإباحة التمليكية والإباحة المالكية؟ مثلا أنا أجي عندي مثلا عندي بجيبي مثلا عندي بجيبي علك، وأنا صدق جيبي علك موجود، عندي بجيبي علك مثلا، أخذ هذا العلك أعطيك إياه، قلك تفضل هذا لك، هذه إباحة تمليكية يعني ملكتك إياه. وتارة تكون الإباحة مالكية. شلون الإباحة مالكية؟ يعني أنا لا أملكك وإنما أجيز لك الانتفاع بالمال. مثل شنو؟ مثل أنت إذا دخلت بيتي، إذا دخلت بيتي صبيت لك استكانة شاي، هذا استكانة شاي أنا ما أملك الشاي، هذا مو تمليك، هذا إباحة. عندما أصب لك استكانة شاي هذا الشاي ليس ملكك وإنما أبحت لك أن تشربه، هذا يسمى إباحة مالكية. شنو يترتب عليه من أثار؟ لو كان الشاي ملكك لحق لك أن شنو؟ تبيعه، تهبه، مو ملكك بعد، تقول هذا الشاي ملكي أقدر أوهب لإنسان آخر أو أقدر أبيع لإنسان آخر. افترض مثلا أنا صبيت لي انت استكان الشاي، بعد 5 دقائق جاء واحد خلص الشاي، قال والله انا اريد استكان الشاي، راسي داير، ابغى اوقف راسي، ابغى اوقف باستكان الشاي، الشاي خلص، والاخير تعطيني هذا الاستكان اللي عندك، اعطيك اياه بفلوس 9 ريال واعطيك اياه مثلا، ما يجوز. لما؟ لانك ما ملكت هذا الشاي حتى تبيعه أو تهبه إلى غيره، إنما هو إباحة للشرب فقط، أبحت لك أن تشربه لا أنني ملكتك إياه حتى تقوم ببيعه أو تقوم بهبته، هذا يسموه إباحة تمليكية. من هذا القبيل، خل أشرح لك الأمر أكثر، من هذا القبيل البوفيه. شوف هذا البوفيه في المطاعم مثلاً، انت من تجي تدخل مطعم، هذا المطعم يسوي بوفيه، يقول لك مثلا انت هذا المطعم، انت من تدخل المطعم يقول لك هذا المطعم احنا اليوم عندنا بوفيه، تمام لو لا؟ ايش ما تاخذ، عساك ان شاء الله تاخذ من كل طعام، من كل شيء ثلث، ايش ما تاخذ القيمة كم؟ 100 ريال. ايش ما تاخذ، اخذت مثلا جزء بسيط او اخذت الطعام كله، اخذت لك صحنين رز او اخذت لك مثلا بلي واحد من القيمات، تلاقين من نتيجة تدفع شنو؟ تدفع 100 ريال. هذا شنو بيع؟ لا مو بيع. ما قاعد انا ابيعك الاكل. ها اجاره؟ لا مو اجاره. شنو هذا؟ هذا اباحه مالكيه. يعني انا ما املكك الطعام، انا المالك للطعام، انا ابيح لك ان تاكل من طعامي. هذا هو طعامي انا، ملكي انا، ابيح لك ان تاكل من طعامي هذا بعوض ان تدفع 100 ريال. هذه معاملة صحيحة ولا اشكال فيها، اباحة مالكية، يعني اباحة للاكل من الطعام بعوضين. هذا نظير بستاني، انت تريد تدخل بستاني، انا عندي بستان مزرعة، قل والله انا اريد ادخل مع اصدقائي الى بستانك، اقول لك ابيح لك الانتفاع من بستاني هذا، تجلس بي تاكل من ثماره تسبح بالبركة، شما تسوي؟ ابيح لك الانتفاع من بستاني هذا مقابل شنو؟ 400 ريال. اباحة مالكية بعوض، اشكال ماكو فيها، معاملة صحيحة ولا اشكال فيها. إذن فبالنتيجة قد تكون الصدقة من قبيل الإباحة المالكية. لو أبحت لك أن تأكل من طعامي قربة إلى الله تعالى صار شنو؟ صدقة. مدام قصد قربة لا صار الصدقة. أبيح لك أن تأكل من طعامي قربة إلى الله تعالى صار الصدقة. أبيح لك أن تنتفع ببستاني قربة إلى الله تعالى صارت صدقة. هذه إباحة مالكية، لا هي عقد ولا هي إيقاع، هذه مجرد بذل خارجي. إذن الهبة قد تكون عقدا، قد تكون إيقاعا، قد لا تكون لا إيقاعا ولا عقدا، وإنما إباحة مالكية كما شرحنا. هذا الركن الأول من أركان الصدقة. الركن الثاني من أركان الصدقة أن الصدقة إذا كانت عقدا فإنها تتوقف على القبض. يعني أنا إذا أريد أعطي الفقير 10 ريال صدقة لا تتم الصدقة إلا بقبضه أو بقبض وكيله، إما أن يقبض نفس الفقير الصدقة أو يقبض وكيله الصدقة. زين؟ شنو معنى القبض؟ خل نشرح معنى القبض، تفتوا إليه. القبض اختلفت فيه كلمات الفقهاء. سيد الخوئي يقول القبض هو الاستيلاء على الشيء، قبض يعني استيلاء. السيد السستاني وشيخ التبريزي حفظهم الله يقولون لا، القبض السلطنة على التصرف وإن لم يقع تحت الاستيلاء. فهناك فرق بين القبض بنظر سيدنا الخوئي وبين القبض بنظر تلامذته. شنو الثمرة العملية التي تترتب على ذلك؟ ثمرة العملية التي تترتب على ذلك، هل أشرح لك الآن؟ أذكر لك مثالين هما محل الابتلاء في مسألة القبض. المثال الأول أنني أذهب إلى البنك أقول له أنا أريد أقترض منك أيها البنك، أريد أقترض 50,000، حول إلى حسابي 50,000، البنك حول لحسابي 50,000، صح القرض أو ما صح؟ على رئيس الخوي ما صح القرض. لما؟ يقول لأن القرض يصح بالقابض، والقابض هو الاستيلاء. أنا ما استوليت على المال، دخل في الحساب بس انا ما استوليت عليه. بنظر السيد الخوي ما تم القرض. اذا ما استلم شيك عن المبلغ او استلم المبلغ ما تم القرض. وكذلك في الهبة، هذا الان المعروف بين الناس ادخار الاجيال سموه، تمام لو لا؟ انا اقول للبنك حول من راتبي في كل شهرين، حول من راتبي في كل شهرين 1,000 ريال لأولادي، دخلها في حساب أولادي. حول من راتبي في كل شهرين 1,000 ريال في حساب أولادي دخلها، هل يتحقق بذلك القبض؟ لا، عند السيد الخوي ما تحقق القبض. عند السيد السستاني والشيخ التبريزي يتحقق القبض بذلك. المهم أن تكون لك سلطنة على التصرف. فإذا دخل المبلغ في حسابك صرت مسلطا على التصرف فيه، تقدر توهبه، تقدر تقرضه، تقدر تصرف فيه أي تصرف. ما دام إذا دخل في حسابك أصبحت لك سلطة على التصرف في هذا المبلغ فقد قبضته، وإن لم تستولي عليه لا بيدك ولا بيد وكيلك. يسمح لنا بعض الأخوة في الجمعية الخيرية، هذه مسألة ابتلائية لازم أبينها أنا. الآن مثلا الجمعية الخيرية تقول اللي يريدوا يتبرعوا للجمعية هذا رقم حساب الجمعية مفتوح، دخلوا المبالغ شنو في رقم الحساب. اللي يريد يتبرع للجمعية ماكو حاجة يزاحم نفسه، زاحم نفسه ويجيب الأموال للجمعية وشنو، ماكو زاحم. أي واحد يريد يتبرع أموال للجمعية أو يريد يتبرع بأموال إلى لجنة كافل اليتيم أسهل عليه، يقول للبنك حول من حسابي إلى حساب الجمعية مبلغا من المال وانتهت القضية، بلا حاجة إلى أن يقبض المال أو يقبض شيك عن المال. هذا بنظر السيد الثاني زين تمام صحيح، بنظر الشيخ التبريزي هم صحيح. بمجرد أن يدخل المال في حساب الجمعية خرج عن ملكك، لأن الجمعية قبضته بدخول المال شنو في حسابها، خلاص خرج عن ملكك. اشكال ماكو بنظر السيد الخويلة ما دخل، ما خرج عن ملكك، بعد في ملكك، ما خرج عن ملكك إلى الجهة الأخرى المسمات بالجمعية. فإذا لم يخرج عن ملكك إلى الجهة الأخرى هم شنو الحيلة، شنو الوسيلة؟ لأن الجمعية ما استولت عليه استيلاء حسيا إما من قبل الأصيل أو من قبل الوكيل، فشنو الحيلة، شنو الوسيلة؟ في مثل هذه الصورة اللي قلد السيد الخوئي، اللي باقي على تقليد السيد الخوئي، اللي باقي على تقليد السيد الخوئي ويريد يتبرع إلى الجمعية يتبرع بشيك، يجيب الشيك سلم الجمعية، فإنه إذا استلمت الجمعية الشيك فقد استلمت المبلغ وخرج المال عن ملكك إلى الجهة المعلومة ألا وهي جهة الجمعية. أو يكون هناك عملية توكيل، يكون هناك عملية توكيل مثلا، هذا ما يحصل يعني، هذا صعب والله أنه يجي المسؤول في الجمعية يوكل موظف في البنك، هذا لأن الموظف يتبدل مو ثابت، مو موظف ثابت، حتى يجي مسؤول الجمعية يقول لموظف البنك خلاص أنت وكيل عنا في أن تقبض الأموال تودعها في الحساب، يقول لك الموظف أنا مو ثابت، يعني الأموال هي ما تصير بيدي، هي مجرد شنو أرقام، شيل رقم أحط رقم شنو بالنتيجة. إذن فبالنتيجة لابد أن يكون عن طريق عملية دفع الشيك إذا كان باقي على تقليد السيد الخوي. إذا هو لا مقلد للسيد السيستاني أو مقلد للشيخ التبريزي لا بأس تحطه في رقم الحساب تروح، ماكو إشكال في ذلك. المثال الثاني الذي يرتبط بمسألة القابض، هذا مثال مهم، مثال الصناديق، هذه صناديق الصدقات، والجمعية توزع صناديق على البيوت على المحلات. خلي يقعد بابا، هذا خلي يقعد، اقعد بابا اقعد، يريد يصلي خلي يروح يصلي هناك، هناك يمل شو اسمه، ما يحتاج يصلي يستريح. بالنسبة إلى الصناديق، صناديق الموزعة للصدقات مثلا، هب أنا يوميا مثلا بين الطلوعين أطلع ريال أحطه في الصندوق، عند الغروب أطلع ريال أحطه في هذا الصندوق، زين تجتمع الأموال في هذا الصندوق، هب تجتمع الأموال في هذا الصندوق و بعدين اوديه للجمعية، الجمعية تفتح الصندوق والى اخره. فعلى رأي السيد الخوئي ما يفيد، هذه المبالغ بعده في ملكك، اللي خليتها في الصندوق ما زالت في ملكك ما خرجت، وبما أنها ما خرجت عن ملكك إذن إذا صار رأس السنة لابد من إخراج أمسها لأنها ما خرجت عن ملكك. زين، أموال شنو؟ أموال منه؟ أموال عائلة يعني؟ فليكن هو بالنتيجة إذا شك في أن في المقدار يخمن، إذا شك في المقدار ما يدري المقدار الذي تصدق به كم، حينئذ يخمن مقداره ويخرج خمس المقدار المخمن. فهذه الأموال التي وضعها في الصندوق على رئيس سيد الخوئي ما خرجت عن ملكه، إذا حال السنة يجب عليه خمسها. ولو أراد أن يرجع بطل، قال خمس صارت كل يوم الصدق هو أنتنا، أنا اليوم مثلا عندي حاجة أريد أخذ هالأموال أستفيد منها أشتري بها خضرة، ولا يحق له فتح الصندوق وأخذ هذه الأموال، أموال بعد. ولو مات فإن ورثته يرثون هذه الأموال، ما خرجت عن ملكه. أما على رأي السيد السيستاني والشيخ التبريزي يقولون هذا الصندوق بما أنه ملك إلى الجمعية، دخل مو ملكك الصندوق، هذا الصندوق ملك إلى الجمعية، وفتحه وإغلاقه مو بيدك، فتحه وإغلاقه بيد من؟ بيد الجمعية. تبني لك تفتحه إلا أن تكسره، تأخذه تشطف بول تجيب له مطرقة وتكسره استريح منه. إذن فبالنتيجة بما أن فتحه وإغلاقه ليس بيدك وإنما هو بيد الجمعية وليس بيدك، إذن فبالنتيجة لا سلطنة لك على التصرف فيما فيه، وإنما السلطنة على التصرف على ما في لمن؟ للجمعية. فبما أنه أنت ما لك سلطنة على التصرف فيما فيه، وإنما السلطنة على التصرف فيما فيه للجمعية لأنه ملك للجمعية، بالنتيجة شنو؟ قبضته الجمعية وخرج عن ملكك بمجرد دخوله إلى شنو؟ إلى الصندوق. طيب على رأي السيد الخوئي شنو الوسيلة وشنو العلاج؟ على رأي السيد الخوئي الوسيلة والعلاج التوكيل. شلون التوكيل؟ يعني هذا اللي يوزع الصندوق، هذا اللي يوزع الصندوق من قبل الجمعية ليوزع هذه الصناديق، هو ياخذ وكالة عن شنو؟ عن الفقراء، ياخذ وكالة عن الأيتام اللي يكفلوهم مثلا، هو ياخذ وكالة عن الفقراء، ياخذ وكالة عن الأيتام. إذا أخذ وكالة عن الفقراء أو عن الأيتام، حينئذ شنو؟ كل من يعطيه صندوق سواء كان صاحب بقالة، صاحب سوبر ماركت أو صاحب بيت، كل من يعطي الصندوق يقول له أنت وكيل عني في القبض عني، أنت وكيل عني في القبض. فيكون صاحب البيت أو صاحب السوبر ماركت وكيلا عن الوكيل، فإذا قبض من هالإيد إلى هالإيد، هذه الإيد يقول تصدقت، هذه الإيد يقول شنو؟ قبضت. من هاليد إلى هاليد، إذا قال باليد الأخرى قبضت، خرج المال عن ملكه بمجرد قبضه، ما في داعي خليه في الصندوق. يعني الصندوق وجوده وعدمه شيئان، تمام لولا؟ إذن فبالنتيجة بهذه الوسيلة يمكن حل الإشكال على من هو باق على تقليد السيد الخوي. الحمد لله أنا عندما أتعرض لها المسائل مو قصدي أنه تثبيط الناس عن معاونة الجمعية الخيرية، بالعكس، هذه الجمعية الخيرية أنقذتنا من كثير من الأمور وهي قائمة بفعاليات عظيمة ومباركة. الجمعية الخيرية تنعش عوائل كثيرة، مئات العوائل الفقيرة ومئات الأيتام ومئات المحتاجين، هي تقوم بإنعاشهم بإنقاذهم بل برفع حوائجهم. والقائمون على الجمعية الخيرية جزاهم الله خير الجزاء من أعظم الناس قربة ومن أعظم الناس علقة بالله عز وجل، لأنهم قائمون على إجراء هذه الصدقة. أقرأ لك هذه الرواية التي تفيد في هذا الجانب، شوف. روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: لو جرى المعروف على 80 كفا لأجروا كلهم من غير أن ينقص صاحبه من أجره شيئا. كيف يعني؟ يعني أنا بدل ما أعطي الصدقة مباشرة إلى الفقير أعطيها من؟ أعطيها واحد، هذا الواحد يوصلها للجمعية، الجمعية توصلها للمسؤول، المسؤول يوصلها للفقير. كم كف اشتغلت؟ 5 أكف اشتغلت، جميع الأكف تؤجر. لو جرى المعروف على 80 كف من واحد إلى واحد إلى أن وصل للفقير، لو جرى المعروف على 80 كف لأجروا كلهم من غير أن ينقص صاحبه من أجره شيئا. فإذا ما تقوم به الجمعية الخيرية من الفعاليات العظيمة المباركة التي تنعش أوضاع مجتمعنا مجهود عظيم يشكرون عليه، وعلينا أن نتعاون معهم، وعلينا أن نسندهم، وعلينا أن نعينهم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهم متدينون متشرعون. الأخ أبو فاضل عباس الشماسي ومن معه من الثلة، ثلة الشباب المتدين الطاهر، دائما يراجعونني في المسائل الشرعية، دائما حتى فيكم يراجعونني في المسائل الشرعية المرتبطة بأعمالهم في الجمعية، عمل عمل جزء جزء، دائما يريدون أن تكون الأمور مبنية على المسائل الشرعية ومبنية على الفتاوى الشرعية من دون خروج عنها ومن دون تجاوزها، جزاهم الله خير الجزاء. وهم عندهم الحمد لله وكالة عن الفقراء، وعندهم ولاية أيضا من قبل الحاكم الشرعي، أعطوا ولاية من قبل الحاكم الشرعي على التصرف في الأموال، كما أن لهم وكالة عامة عن الفقراء، فجزاهم الله خير الجزاء. الركن الثالث من أركان الصدقة كما ذكرنا أن الصدقة يشترط فيها القربة، بدون قربة ما تصير صدقة، تصير هبة عادية، يعني مثل ما أنا أوهب ولدي هذه هبة مو صدقة. كذلك أنا إذا أعطي الفقير، أعطي الفقير 10 ريال لا بقصد القربة، بقصد أن أدفع شره، أعطي 10 ريال زين حتى أتخلص منه زين، هذه ما تصير صدقة، هذه تصير شنو؟ هبة. لابد أن تكون الصدقة بقصد القربة، كما ورد عن حماد عن الصادق عليه السلام: لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل. الركن الرابع من أركان الصدقة أن الصدقة بعد القبض لا يجوز الرجوع فيها خلاف الهبة. الهبة ذكرنا أمس أحكام الهبة، الهبة إذا كانت لشخص أجنبي مثلا صديقي أنا أوهب شنو؟ أوهب 500 ريال، قبضها صديقي بعد أن قبضها وقبل أن يتصرف فيها أقدر شنو؟ أقدر أرجع. قبل أن يتصرف فيها 500 ريال إذا لم يتصرف فيها وما زالت تحت يده أقدر أرجع فيها، هبة عقد جائز أقدر أرجع فيه. ولو وهبت رحما، لو وهبت ولدي أموال أو وهبت أخي أو وهبت عمي أو خالي أو جدي أو جدتي أو أبي أو أمي، إذا وهبت الرحم فقبض، بمجرد أن يقبض الرحم لا مجال للرجوع في الهبة، تكون الهبة هبة لازمة. ذكرنا أمس أن الزوجة ليست من الأرحام، يعني لو وهب الزوج زوجته وقبضت الزوجة ثم أراد الرجوع يقدر يرجع، أو وهبت الزوجة زوجها مبلغا وقبضه ثم أرادت الرجوع تقدر ترجع. الهبة للزوجة أو الزوج كالهبة للأجنبي يجوز الرجوع فيها بعد القبض، وإنما تكون الهبة لازمة ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض إذا كانت هبة لرحم. يعني شنو لرحم؟ يعني يشترك إياي في رحم واحد، أب أم عم خال أخ أخت عمة خالة جد جدة، هذا الذي يعد رحما عرفان. أما في الصدقة فلا فرق بين الرحم وغير الرحم، هذا الفرق بين الصدقة والهبة. في الصدقة لا فرق بين الرحم وغير الرحم، إذا أعطيت المبلغ للفقير فقبضه خلاص لا يجوز لي الرجوع فيه، فإذا أعطيته بقصد القرب كان صدقة فلا يجوز الرجوع فيها. الركن الأخير من أركان الصدقة أن الصدقة واسعة من حيث العمل ومن حيث متعلق العمل. أما من حيث العمل، تفتوا يا إخوان، صدقة مو لازم أموال، صدقة مأخوذة من الصدق، من العمل الصادق. الصدقة مأخوذة من الصدق يعني العمل الصادق، كل عمل قصدت به وجه الله فهو صدقة لأنه عمل صادق، كل عمل تجردت فيه من الإنسانية وقصدت به وجه الله فهو صدقة. التدريس صدقة، التعليم صدقة، زين، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، مساعدة أخيك المؤمن قربة إلى الله صدقة، أي عمل تقوم به قربة إلى الله تعالى يعني قصدت به القربة لله عز وجل فهو صدقة لأنه عمل صادق. وتشمل هذه الروايات كلها، صدقة تدفع البلاء، صدقة تدفع البلاء وقد أبرم إبراما، صدقة تطرح البركة، جميع الروايات تشمل هذه الصدقة. التدريس صدقة تشمله هذه الروايات كلها، التدريس، عون الضعيف، إماطة الأذى عن الطريق، أي عمل يقوم به الإنسان يخدم به الآخرين قربة إلى الله تعالى حتى لو ما كان دفع أموال فهو شنو؟ فهو صدقة، وتشمله روايات الصدقة. هذه من جهة. من جهة المتعلق أيضا الصدقة واسعة، لا يشترط، كثير من الناس يفكر الصدقة لازم على من؟ لازم فقير؟ لا مو لازم، صدقة ما يشترط فيها أن يكون المتصدق عليه فقير، مو لازم، حتى الغني تقدر تصدق عليه. الصدقة لا يشترط في متعلقها أن يكون المتصدق عليه فقيرا. يقول لي أعطيه، يقول لك هذا فقير، ده عنده فلوس، حتى لو عنده فلوس إذا أعطيت مبلغ قربة إلى الله صار شنو؟ صار صدقة، حتى لو كان غني. غني وهو وياك مثلا، غني وهو وياك في الطريق مثلا، او شفته في الطريق قال لك والله انا اريد اشتري لي قوطي بيبسي ولا قرشة بيبسي، وانا بخيل ما طلع قرشنا، قلت انت يا الله دخيل قربة لله تعالى صارت صدقة. لا فرق بين ان تكون الصدقة على الفقير او على غني، لا فرق. وإذا شخص أنت تشك في فقره وعدم فقره سيده يقول استصحب فقره، هذا يومه نطفة في بطن أمه ما كان فقير، لا تستصحب فقره من ذاك اليوم إلى هذا اليوم اللي عمره 40 سنة 50 سنة، تمام الأولى. فإذا فبالنتيجة إذا شك في أنه فقير أو غني ابني على أنه فقير استصحب فقره أعطيه من الصدقة. بل لا فرق في الصدقة بين الشيعي وغيره ولا بين المسلم وغيره، يجوز الصدقة حتى على غير الشيعة ويجوز الصدقة حتى على الكفار الذميين ما دام هو كافر يعيش معك في أرض الإسلام. إذا كان كافر يعيش معك على أرض الإسلام يجوز أن تتصدق عليه ولك أجر صدقة. صدقة بعد ما له معنى صدقة لكن ما وراها أجر ثواب، وش فايدة منها؟ صدقة لك أجر إذا تصدق على الفقير غير الشيعي يؤجر، إذا تصدق على البلي الذمي الكافر الذمي الذي يعيش على أرض الإسلام تصدق عليه يؤجر. لا فرق في الأجر على الصدقة بين أن يكون مسلم أو غير مسلم، مهم يكون ذمي يعني يعيش معك على أرض الإسلام بذمة الإسلام، زين؟ لا فرق بين أن يكون غنيا فقيرا، بين أن يكون مسلما أو غير مسلم، بين أن يكون إماميا أو غير إمامي. اقرأ هذه الرواية. الكلمة الطيبة من أفضل الصدقة. شوف واحد يقول له مثلا واحد مغموم ضايق خلقه تعصره هالشكل، ها ليش ضايق خلقه؟ تبتسم في وجهه، لا تسوى الدنيا، ابتسم شوية، هذه صدقة؟ كأنك شنو خففت عنه بهذا الكلام. زين، أو رجل مثلا يفعل منكرا والعياذ بالله تنصحه بالأسلوب الحسن قربة إلى الله تعالى، هذه صدقة؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. شوف هذه الرواية، ما رواه سدير الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصادق: أطعم سائلا لا أعرفه مسلما. سائل ما أدري عنه مسلم أو غير مسلم، أعطيه أطعم سائلا لا أعرفه مسلما. قال: نعم، أعط من لا تعرفه بولاية، يعني ما تعرفه موالي لو مو موالي، ولا عداوة. إن الله يقول: وقولوا للناس حسن الناس، أي ناس، ولا تطعم من نصب، يعني الناصي لا تتصدق عليه، ولا تطعم من نصب لشيء من الحق أو دعا إلى شيء من الباطل، إلى آخر الروايات في هذا الباب. من أحكام الصدقة نذكر حكمين من أحكام الصدقة. النقطة الثالثة، أحكام الصدقة نذكر حكمين مختصرين. الحكم الأول يقول في المنهاج: تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي وعلى غيره، يعني إذا كان المتصدق هاشميا تحل صدقته على الهاشمي وعلى غيره حتى زكاة المال وزكاة الفطرة. وأما صدقة غير الهاشمي، إذا المتصدق شنو عاميا من غير بني هاشم، فإن كانت الصدقة زكاة كما سيأتي زكاة الفطرة مثلا اللي بنتحدث عن أحكامها في اليومين القادمين، إذا كانت الصدقة زكاة لا يجوز شنو؟ إذا كانت الصدقة زكاة لا يجوز إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن؟ للهاشمي، ولا تفرغ ذمته. قال: يلا ايش علي من هالحكي انا، خذ، هو غير هاشمي اعطى صدقة لمن؟ لغير الهاشمي، والصدقة كانت زكاة، ما برئت ذمته، لازم يدفع الزكاة مرة اخرى، ما برئت ذمته بهذا الدافع. وان لم تكن الصدقة زكاة، اذا الصدقة مو زكاة فطرة ولا زكاة مال، جاز اعطاؤها من غير الهاشمي الى الهاشمي حتى لو كانت صدقة واجبة. الناس عندهم في ذهنهم ان خلاص الصدقة ما تحل على بني هاشم حتى لو هي صدقة مستحبة، لا، من اللي يقول؟ الذي لا يحل لبني هاشم خصوص الزكاة، زكاة المال او زكاة الفطرة. واما الصدقة سواء كانت، يعني الصدقة غير الزكاة، سواء كانت واجبة مثل الكفارات، لو إنسان مثلا أفطر في شهر رمضان، في نهار شهر رمضان أفطر متعمدا، عليه شنو؟ عليه كفارة، يا يعتق رقبة، يا يصوم شهرين متتابعين، يا يطعم 60 مسكينا. أراد أن يطعم 60 مسكينا، هو عمي، والستين مسكين شنو؟ هاشميين، يقدر يعطيهم؟ يقدر يعطيهم، ما يخاليه من الكفارة، يقدر يعطيهم، سواء كانت الصدقة واجبة أو مندوبة، صدقة مستحبة اللي كل يوم يدفعها الإنسان، نعم، أو بالنذر، لا فرق، نذر أن يصدق، يقدر يتصدق على شنو؟ على بني هاشم. إلا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء ونحوه. سيد الخوي وتلامذته على نفس العبارة مشوا، هذه المبالغ اللي يدفعها الإنسان ريال يدفعها لشنو؟ لدفع البلاء، مو هالشكل؟ صاعد السيارة يريد يشغل السيارة، يريد يشغل السيارة، قال يلا لدفع البلاء، هذه صدقة، حط الصدقة في جيب السيارة، مشى. هذا المبلغ اليسير اللي يدفع الإنسان لدفع البلاء عن نفسه، إذا أراد أن يعطي فقيرا شنو؟ من بني هاشم، هذا يستلزم الذلة. دفع هذا المبلغ اليسير الذي يتصدق به لأجل دفع البلاء على بني هاشم مستلزم لذلتهم ومهانتهم فلا يجوز. من هذا الباب لا يجوز، يعني من باب أنه مستلزم للذلة والمهانة، والله قد أكرمهم بالنبي محمد. لدفع البلاء مما كان من مراسم الذل والهوان ففي جواز مثل ذلك، جوازه يعني على الهاشمي إشكالون، فالسادة يستشكلون في مثل ذلك. الحكم الثاني من أحكام الصدقة مسألة التبرعات. شلون التبرعات؟ يقوم واحد يقول يلا بنبني لين حسينية، يلا لموا وعطوه الفلوس، زين؟ أو واحد قال بنبني لنا مسجد، يلا تبرعوا أعطوه الفلوس مثلا. أو واحد قال والله أنا بنشئ مشروع ثقافي مثلا، بسوي دورة تدريبية، بسوي دورة ثقافية في المسجد، يلا لموا أعطوه. أي شلون هذه؟ هذا اللي استلم الأموال لأجل بناء مسجد أو لأجل بناء حسينية أو لأجل أن يقوم بمشروع ثقافي أو بمشروع خيري، هذا اللي استلم الأموال هم ما عنده ولاية شرعية على الأموال. هل قبضه إذا استلم الأموال يعني هذه الأموال خرجت عن ملك المتبرع اللي تبرع بها للمسجد للحسينية اللي تبرع بها للمشروع الثقافي، تخرج هذه الأموال عن ملكه بقبض ذلك الشخص الذي تصدى لبناء حسينية أو بناء مسجد أو مشروع ثقافي أو مشروع خيري أو لا؟ تبتوا يا إخوان. يقول السيد الخوئي وشيخ تبريزي والسيد الثاني وأمثالهم بل لا مانع من ذلك. هذا إعراض لجهة مخصوصة، يعني أنا من أتبرع بأموال الحسينية أعرضت عن أموالي لكي تصرف في ماذا؟ في بناء الحسينية، فمن أسلم أموالي لشخص معين فأنا قد وليته. الشرع ما ولى، لكن أنا وليت هذه أموالي بعد، أنا وليت هذا الشخص على أن يصرف أموالي في الجهة المعينة ألا وهي الحسينية. هذا نظير الوقف. الآن أنت مثلا إذا توقف دار تبنيها وتوقفها مسجد، ألا يحق لك نصب الولي؟ يحق لك، ما يحتاج الشرع ينصب، انت نفس الواقف تقدر تنصب ولي، تقول انا وقفت هذه الدار وجعلت الولي عليها انا او جعلت الولي عليها فلان، لانها اموالك تقدر تخلي عليها ولي من قبلك وصير ولي شرعي، ماكو اشكال في هذا. ايضا احنا اللي قاعدين نجمع التبرعات نعطي اموالنا لفلان، يعني نولي فلان على ان يقبض اموالنا ويصرفها في الجهة المعينة وهي الحسينية والمسجد والمشروع الخيري، هذه عملية صحيحة، وتخرج هذه الأموال عن ملك المتبرع بقبض هذا الشخص الذي تصدى لماذا؟ تصدى لهذا المشروع ولدعم هذا المشروع. الصدقة المندوبة سرا أفضل من شنو؟ من العلانية. والصدقة الواجبة علانية أفضل، يعني بالعكس. إذا بتدفع زكاة فطرة تدفعها علانية أفضل، إذا بتدفع صدقة مستحبة تدفعها سرا أفضل. الرواية الواردة ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام إنما الصدقات للفقراء والمساكين قال: وكلما فرض الله عليك، يعني صدقة مفروضة، فإعلانه أفضل من إسراره. وكلما كان تطوعا، يعني صدقة شنو؟ مستحبة، فإسراره أفضل من إعلانه. ولو أن رجلا حمل زكاة ماله على عاتق زكاة يعني مفروضة فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا. ليش؟ انت في الصدقة الواجبة حتى تشجع الناس على عمل الواجب تكون علانية في الزكاة الواجبة، وفي الصدقة المستحبة حتى تربي نفسك على الإخلاص والقربة لله عز وجل يكون الإسرار أفضل من شنو؟ من العلانية. والتوسعة على العيال أفضل من الصدقة. إذا يدور الأمر بين يتصدق على الفقير أو وسع على عياله المحتاجين، التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على الفقير. والصدقة على القريب يعني الرحم أفضل من الصدقة على شنو؟ على غيره. كما ورد عن الصادق عليه السلام: لا صدقة وذو رحم محتاج. إذا عندك رحم محتاج ما تصح منك الصدقة. لا صدقة وذو رحم محتاج. وأفضل منها لو عندي رحمين، رحم خش وياي خش إنسان، ورحم ما يجيب خبري، ها من يشوفني قابلني شنو بتجهم، أيهما أفضل؟ أعطي الصدقة الرحم الودود أو الرحم المتجهم؟ تعطيها الصدقة الرحم المتجهم أفضل. ما رواه السكوني عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، سئل رسول الله صلى الله عليه أي الصدقة أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح، يعني الرحم اللي عاديك هذا تصدق عليه، هذا أجر وثواب أكثر حصري. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، تقبل أعمالنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشف مرضانا وفك أسرانا وأسر المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، وفرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، خصوصا إخواننا المؤمنين في العراق يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك واحرسهم بعينك، وادفع كيد الأعداء عنهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.